ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى إلى باب النهي عن الإلحاد في الحرم، النهي عن الإلحاد في الحرم. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. الإلحاد في اللغة أصله الميل، الإلحاد هو الميل أو الانحراف عن شيء إلى شيء، حتى أن القبر الذي يكون يحفر مائلا بحيث يوضع فيه المتوفى يعني على زاوية يسمى لحدا من هذا الباب. فهذا أصل الإلحاد في اللغة أنه الميل، والمراد به في الشرع الميل عن طاعة الله تعالى أو الانحراف يعني عن طريق الله سبحانه وتعالى إلى غيره. فالإلحاد يطلق على أي معصية لله سبحانه وتعالى، المعاصي والفسوق يعني تسمى إلحادا، ليس مثل ما يعني يتصور بعض الناس أن الإلحاد يعني فقط هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى أو يعني نوع معين من أنواع الكفر، ولكن الإلحاد لا ينحصر في هذا شرعا، وإنما يشمل كل معصية لله سبحانه وتعالى أو كل ميل عن طاعة الله. وهناك أيضا إلحاد في أبواب العقيدة أيضا، يعني الميل والانحراف عن المعتقد الصحيح إلى غيره، ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى يعني يميلون عن المعتقد الصحيح فيها وينحرفون عن المعتقد الصحيح فيها. فالإلحاد في أسماء الله يعني له صور عديدة، منها تسمية المعبودات الباطلة بأسماء الله سبحانه وتعالى، أو اشتقاق أسماء للمعبودات الباطلة من أسماء الله تعالى، كما سمى المشركون اللات من الله والعزى من العزيز وهكذا. وكذلك يعني إنكار أسماء الله سبحانه وتعالى، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، كل هذا داخل في الإلحاد في أسماء الله تعالى. وذروا الذين يلحدون في أسماء. القصد أن الإلحاد يعني في الشرع يطلق على عموم يعني العصيان والفسوق. فقوله سبحانه: ومن يرد فيه يعني في البيت الحرام بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. الذي يريد أن يعصي الله تعالى ويظلم في المسجد الحرام توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. وهنا من شدة هذا الوعيد، من شدة هذا الوعيد أن الله سبحانه وتعالى رغم أنه سبحانه يعني لا يحاسب على يعني ما لم يعمله الإنسان، ولكن إرادة الإلحاد توعد الله تعالى عليها بالعذاب. إرادة الإلحاد في المسجد الحرام توعد الله تعالى عليها بالعذاب الأليم. قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ليس الذي ألحد بالفعل، بل فقط الذي يعني أراد أن يلحد حتى ولو لم يلحد في المسجد الحرام، فإن الله تعالى توعده بالعذاب الأليم. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخاف من هذه الآية. كان عندما ينزل إلى مكة، كان يعني ينصب خيمته خارج حدود الحرم، يعني بس فقط يدخل إلى حدود الحرم يعني ليصلي في المسجد الحرام ويطوف بالبيت وكذا، ومتى ما انتهى يرجع إلى خيمته يعني ينصبها في الحل. يقول يعني إنه يخاف من هذه الآية، يعني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني يخاف أن يقع في معصية ولا يذنب يعني ذنبا فيحق عليه الوعيد، وهذا يعني من ورعه رضي الله عنه. القصد أن المعصية في مكة يعني مضاعفة، لأن المسجد الحرام هو بيت الله سبحانه وتعالى. ويقول العلماء يعني مثلا أنت إذا عصيت ملكا من الملوك، مثلا من ملوك الدنيا، هناك فرق يعني بين أن تعصيه في طرف مملكته في مكان نائم مثلا أو بعيد أو كذا، لا يكون يعني جرم معصيتك له مثل جرم معصيتك إياه في قصره مثلا، فيكون يعني ذلك يعني أشد. فلذلك يمكن طبعا مع الفارق يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، والإنسان يعني في أي مكان لا يغيب عن إحاطة الله تعالى. ولكن القصد يعني أن المعصية في المسجد الحرام تكون يعني مضاعفة وإثمها أشد. قال روى أبو داود عن موسى بن بازان قال أتيت يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. هنا من صور الإلحاد في المسجد الحرام احتكار الطعام في المسجد الحرام، أن ذلك من الإلحاد فيه. وطبعا احتكار الطعام منهي عنه بصفة عامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار، وجمهور الفقهاء يقولون الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو احتكار الأقوات أو احتكار الطعام، أو حتى يعني ليس كل الطعام ولكن احتكار الأقوات، يعني الطعام الضروري، ليست الأطعمة يعني الكمالية أو التي يعني يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، ولكن الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة احتكار الأقوات، أن تاجرا مثلا يكون هو المورد الوحيد مثلا لطعام ضروري يقتات الناس به وبدونه يعني يجوعون ويتضررون، فيتحكم في أسعاره ويحبسه حتى يرتفع سعره ويؤذي الناس وكذا، فهذا الاحتكار منهي عنه. وفي المسجد الحرام يكون من الإلحاد في المسجد الحرام الذي توعد الله عليه بالعذاب الأليم لما في ذلك من إيذاء الحجاج وضيوف بيت الله الحرام. وقال وروى البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أيضا أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول احتكار الطعام إلحاد. نفس الحديث روي مرفوعا وموقوفا على عمر رضي الله عنه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر، أتى ابن الزبير رضي الله عنهما وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها رجل من قريش، وفي رواية سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين أي الإنس والجن لوزنتها، فانظر ألا تكونه، فانظر ألا تكونه. كما ذكرنا كان ابن عمر رضي الله عنهما من يعني يخاف خوفا شديدا من الوعيد الوارد في الآية النهي عن الإلحاد في المسجد الحرام. فقال لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين في وقت يعني فرقة للمسلمين، لأنه بويع له وبويع لعبد الملك بن مروان في نفس الوقت، كل منهما بويع له كخليفة للمسلمين، لكن عبد الملك بن مروان كان خليفة على الشام فقد بايعه أهل الشام، وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فبايعه بقية الأمصار بايعه أهل الحجاز ونجد ومصر والعراق واليمن وخراسان، كلهم بايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وحصل قتال وفتن يعني عظيمة بين الفريقين، انتهت بمقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. بالنسبة لموقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه طبعا أكثر الصحابة كانوا مع عبد الله بن الزبير، الذين حضروا هذه الفتنة كانوا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني كان معه ابن عباس و يعني كثيرون من يعني الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت كانوا يؤيدون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لكن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر يعني لم يبايع لا لابن الزبير ولا لعبد الملك بن مروان، يعني توقف يعني وقال يعني لا أبايع لا لهذا ولا لهذا، حتى لم قتل يعني لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان، لأنه اجتمعت عليه الكلمة وصار هو الخليفة يعني الذي اجتمعت عليه الكلمة، وإن كان يعني تولاها بالقهر والقوة، ولكن يعني من اجتمعت عليه الكلمة وتولى الخلافة حتى ولو كان بالقهر يعني والقوة فإنه يبايع ويسمع له. المهم أن ابن عمر يعني قال لابن الزبير: إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها رجل من قريش، يعني رجل من قريش سوف يستحل القتال في المسجد الحرام، وفي رواية سيلحد فيه رجل من قريش، أن هناك رجلا من قريش سيستحل القتال في المسجد الحرام ويلحد فيه. قلنا الإلحاد معنى المعصية والظلم، ومنه القتال في المسجد الحرام. لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها والعياذ بالله تعالى. فابن عمر يحذر ابن الزبير، يقول يعني انظر ألا تكونه، يعني أنا أخاف يعني أن تكون أنت هذا الرجل. فطبعا ابن الزبير ليس هو إن شاء الله تعالى، ولكن يعني ابن عمر يخوفه من القتال في المسجد الحرام ويقول له أن يعني إن هذا من الأمور العظيمة. طبعا من المقصود هذا الحديث؟ العلم عند الله تعالى. يعني هناك طبعا ولي الحكم يعني في مكة عدد كبير من الأشراف يعني تتابعوا على حكم الحجاز يعني مددا طويلة، وكان فيهم الصالح وفيهم الطالح، وحصلت يعني حروب عديدة داخل مكة بين بعض الأشراف الذين يحكمون مكة، وبينهم مثلا وبين الدولة السعودية وبين الأشراف العثمانيين وكذا، يعني فتن كثيرة يعني حصلت على مر التاريخ. ومن المقصود يعني بهذا؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا كلمة رجل من قريش لا تقتصر على الأشراف فقط يعني أهل البيت، بل رجل من قريش وآيات السنة قد يكون يعني من العباسيين، قد يكون من الأمويين، قد يكون من أي واحد من هؤلاء الذين يعني حكموا في ذلك الوقت. يعني مثلا الفتنة التي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير كلاهما من قريش، يعني فالقصد أنه يعني ليس في هذا، لا يفهم من هذا يعني إساءة إلى ابن الزبير رضي الله عنهما، ولكن العلم عند الله تعالى بمن المقصود بها. قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، وذلك كما ذكرنا لأن المعصية في مكة هي معصية الله تعالى في بيته وفي مكان حرمه الله وعظمه، فلذلك تتضاعف المعصية. سئل الإمام أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. لما أحمد سئل هل السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. وطبعا هناك أيضا يعني آثار أن المعصية في الأشهر الحرم أيضا تتضاعف، يعني هناك أماكن يعني مفضلة وهناك أزمنة مفضلة، فالمعصية كلما كانت في مكان فاضل أو في زمان فاضل كلما كان يعني اسمها أشد. قال: غزو الكعبة. قال: روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة، جيش من الجيوش سوف يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي الصحراء، يخسف بأولهم وآخرهم، يعني تنشق الأرض وتبلع هذا الجيش الضخم. وهذه البيداء بين مكة والمدينة كما جاء ذكره في روايات الحديث عن هذا الجيش، سيخرج يعني من المدينة متوجها إلى مكة، فإذا كان ببيداء من الأرض في صحراء يعني بين مكة والمدينة انشقت الأرض وابتلعت هذا الجيش. وطبعا هذا الجيش المقصود به الجيش الذي يخرج لقتال المهدي عليه السلام عندما يخرج في آخر الزمان. جاءت أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبايع لخليفة صالح في آخر الزمان، فإن الخلافة يعني ستعود على منهاج النبوة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهدي سيكون رجلا صالحا من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه، من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما، واسمه محمد بن عبد الله، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أجلى الجبهة أقنى الأنف. أجلى الجبهة يعني كأن شعره منحسر يعني إلى الخلف، وجبهته يعني عريضة، وأقنى الأنف يعني أنفه طويلة وفيها يعني تحديد أو كذا، طويلة وفيها تحديد. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يعني دقيقا لا يختلط بغيره ولا يشتبه بغيره، وقال: يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني يكون على شيء يعني من معصية أو ذنب أو كذا، فيهديه الله سبحانه وتعالى في ليلة ويوفقه للتوبة في ليلة، يعني في ليلة واحدة، يعني هدايته يعني أو توبته ما كانت يعني بالتدريج أو كذا، وإنما يتحول يعني فجأة في ليلة واحدة إلى رجل مهتد صالح. طبعا هذا ليس يعني بعجيب يعني أو مستبعد، لأنه حصل مثله مثلا لسحرة فرعون مثلا، كانوا في لحظة كانوا يعني من ألد الأعداء لنبي الله موسى عليه السلام، وجاءوا لينصروا فرعون على موسى، وكانوا من أعوان فرعون وحزبه وكذا، وفي لحظة أدخل الله تعالى الإيمان في قلوبهم، وتحولوا من بعد أن كانوا يقولون لفرعون بعزة فرعون إن نحن الغالبون، إذا بهم يقولون لفرعون: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفرعون يهددهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم وكذا، وهم يقولون له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وصبروا، وبالفعل فرعون قطع أيديهم وقطع أرجلهم، وهم ثابتون صابرون محتسبون يعني لما رسخ في قلوبهم من الإيمان، قالوا: أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فأصلحهم الله تعالى. فالمهدي كذلك يعني سوف يهديه الله تعالى ويصلحه في ليلة وكذا، وأخباره طويلة. القصد يعني أنه أبرز علامة للمهدي، العلامة التي فعلا يتأكد بها المسلمون أنه المهدي، لأن هناك كذابون كثيرون على مدار التاريخ يعني خرجوا وادعوا المهدية وهم كذابون. فعندما يخرج المهدي الحقيقي ويبايع له بين الركن والمقام، يبايعه المسلمون على الخلافة وكذا، ويظل معظم المسلمين في أنحاء الأرض المختلفة يعني غير متأكدين أن هذا الشخص الذي ادعى أنه المهدي أنه هو فعلا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل كذاب مثل الكذابين الذين ادعوا المهدية قبله. فالعلامة الظاهرة الواضحة هذه العلامة التي جاءت في الصحيحين، أنه سيخرج جيش لقتاله، وهذا الجيش يعني عندما يكون بين مكة والمدينة يخسف به الأرض، جيش ضخم عظيم تنشق الأرض وتبلع هذا الجيش. فالأخبار يعني تطير إلى المسلمين في أنحاء العالم يعني بخبر الخصف بالجيش الذي خرج لقتال المهدي، فيهرع المسلمون يعني إليه ويبايعونه ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، كما ملئت جورا وظلما. وفي أيام خلافة المهدي عليه السلام سينزل نبي الله عيسى عليه السلام ويصلي مأموما خلف المهدي، يقدمه المهدي ليصلي للناس إماما، يقدم عيسى عليه السلام فيقول له تقدم يا روح الله، تقدم يا كلمة الله. فيقول له عيسى عليه السلام يقول أنتم أمة محمد إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة. ويصلي عيسى عليه السلام مؤتما بالمهدي عليه السلام. المهم يعني أنه تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. يقول المؤلف رحمه الله الأسواق جمع سوق، فقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم، يعني يخسف بهم في يعني مدينة من المدن، جيش ضخم عظيم في مدينة أو يعني قرية من القرى التي بين مكة والمدينة يخسف بهم وبهذا الجيش. وممن يخسف به يعني ناس من أهل السوق أو ناس صالحون يبيعون أو يشترون، وناس يعني ليسوا من أهل هذا الجيش ويخسف بهم معهم، وفيهم من ليس منهم. فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته، كل إنسان يحاسب على نياته. وهذا يعني فيه أن الأعمال بالنيات، وأنه قد يعني يكون العمل أو صورته واحدة ولكن يتفاوت حساب الناس عليه، كل على حسب نيته. قد يكون فيهم من خرج مكرها، قد يكون فيهم مثلا الجاهل، قد يكون فيهم كذا، يهلكون يعني جميعا ثم يبعثون على نيتهم، وكل إنسان يحاسب على قدر نيته. قال استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. معنى شد الرحال يعني السفر، شد الرحال يعني السفر خصيصا لأجل زيارة مسجد من المساجد الثلاثة. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وفي لفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيلياء، وإيلياء هي القدس. وهذه الرواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد وضحت المقصود بشد الرحال. شد الرحال يعني تجهيز عدة السفر، والإنسان يربط أمتعته ويتهيأ للسفر. فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن زيارة مثلا مسجد داخل البلد، هذا لأي مسجد يعني داخل البلد يمكن أن تتنقل يعني وتزور أي مسجد من المساجد، لكن لا تسافر خصيصا لزيارة يعني بقعة تعتقد يعني أن هذه البقعة معظمة أو مفضلة أو لها يعني مزية على غيرها إلا لهذه المساجد الثلاثة. وطبعا هذا يبين خطأ ما يفعله بعض الناس يعني ممن يشدون الرحال لزيارة الحسين وزيارة البدوي وعبد القادر الجيلاني وكذا وغيرهم يعني من الصالحين أو بعضهم صالحون بالفعل، وبعضهم ممن يدعى أنه من الصالحين وليسوا كذلك، فشد بحال إلى هذه البقع يعني والموالد التي تقام، كل هذا من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن وسائل الشرك ومما نهي عنه. ويأتيك بعض الناس يعني يجادلون ويقولون إيه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال يعني إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، يقول لكن نحن إيه نشد الرحال إلى مشهد لا إلى مسجد، شد الرحال إلى مشهد من المشاهد، يمكن نشد الرحال إلى أي يعني مشهد معنى قبر أو ضريح أو كذا، هذا لا يكون منهيا عنه، يدعون هذا ويقولون إيه إنما نهي عن شد الرحال إلا إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة، لكن إلى غير مسجد ممكن نشد الرحال إلى يعني أي بقعة أخرى معظمة أو كذا. ويرد عليهم يعني ما في نفس الحديث يعني رواية الحديث الرواية التي في صحيح مسلم فيها يعني تفصيل يعني قصة أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة رضي الله عنهم، أن يعني قصة طبعا هو راوي الحديث وأبو هريرة، فقصة الحديث أن أبا هريرة بلغه أن أبا بصرة الغفاري رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شد الرحال لزيارة الطور في سيناء، إلى زيارة طور سيناء، أراد أن يزور الوادي المقدس الذي كلم الله تعالى عنده موسى، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه لو أدركتك قبل أن تشد رحلك يعني لمنعتك يعني أن تسافر إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد الحديث. فإذن هذا معناه أن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من هذا أن شد الرحال لزيارة جبل الطور أن ذلك مما يدخل في النهي، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب هنا يأتي سؤال أيضا يشكل على يعني كثير من الناس، يقول طيب هل معنى النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الإنسان مثلا ما يسافر لزيارة قريب له مثلا من باب صلة الرحم، هل لا يسافر يشد الرحال مثلا لزيارة عالم يتعلم منه يطلب العلم مثلا، أو يشد الرحال لزيارة صديق يزوره في الله تعالى، أو لعيادة مريض أو لكذا أو كذا، أو يشد الرحال مثلا للتجارة ليبيع أو يشتري أو كذا، هل هذا يعني يدخل في النهي؟ الجواب كلا، طبعا هذه الصور لا تدخل في النهي. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يشد الرحال إلى مثلا لزيارة قريب أو صديق أو لطلب العلم أو للتجارة أو كذا لا يعتقد يعني تعظيم بقعة معينة، يعني هو يشد الرحال ليس تعظيما لبقعة يعني لمكان معين من الأرض معتقدا أن هذا المكان يعني مكان فيه بركة يعني بذاته، وأنه يشد الرحال إليه التماسا يعني لبركته وفضله، وأن هذا المكان له مزية على غيره في ذاته. فالذي يسافر مثلا طلب العلم أو زيارة صديق أو صلة رحم أو كذا لا يعتقد يعني مزية للبقعة أو للمكان، وإنما يعني لو فرض أن هذا العلم الذي ذهب يطلبه مثلا في البلدة الفلانية كان في بلدة أخرى لذهب إلى البلدة الأخرى، أو لو كانت التجارة مثلا التي قصدها في هذا المكان لا يقصد يعني تعظيم المكان يعني التقرب إلى الله بزيارة هذا المكان في حد ذاته، وإنما هو يذهب إيه يعني لشيء عرض في هذا المكان وله فيه مصلحة وله فيه يعني نية حسنة، هذا يختلف عن هذا. النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني الإنسان لا يعتقد تعظيم بقعة من البقاع إلا الأماكن الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فهناك مثلا بعض الشيعة مثلا الروافض يعتقدون أن النجف يسمونه النجف الأشرف يدعون أنه أشرف من بعضهم يقول أشرف من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول أشرف من المسجد الحرام يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه الشريف والنجف هو الأشرف باسم التفضيل مثلا. فيعتقدون أنك يعني بقع، ويعتقدون مثلا أن كربلاء يعني أعظم من الكعبة، وأن مثلا تربة كربلاء هذه أفضل يعني من الكعبة، ويشدون الرحال إليها ويتقربون إلى الله مثلا بتعظيم يعني بقع معينة أو أماكن معينة في العالم. وهكذا الصوفية أيضا لهم معتقدات في بعض الأماكن، وبعض الفرق المنحرفة يعني يكون لهم معتقدات يعني في تعظيم أماكن معينة. فالقصد أن المسلم لا يعظم مكانا إلا هذه الأماكن الثلاثة، ولا يسافر يعني إلا إلى هذه الأماكن، يعني لا يسافر بقصد التقرب إلى الله بزيارة المكان في حد ذاته إلا لهذه الأماكن. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أين أدركتك الصلاة بعد؟ فصل فإن الفضل فيه. فأبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام، أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، أول مسجد يعني بني بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. طبعا ما القصد ببناء يعني بقول المسجد الحرام ثم بناء المسجد الأقصى؟ فقيل القصد هنا بناء يعني بناء إبراهيم عليه السلام للمسجد الحرام. طبعا بناء إبراهيم عليه السلام للمسجد الحرام ما كان يعني بناء لأول مرة، وإنما كان تجديدا للقواعد يعني أو الأسس التي كانت موجودة من أيام آدم عليه السلام، ووضعتها الملائكة لآدم عليه السلام، فمن أيام آدم عليه السلام والمسجد الحرام كان أساسه موجودا. وإذا يرفع إبراهيم قواعدا من البيت فالقواعد كانت موجودة. وبعد بناء إبراهيم عليه السلام للمسجد الحرام بعده 40 سنة بني المسجد الأقصى. فقيل أن القصد طبعا هناك يعني اختلافات في تاريخ بناء المسجد الأقصى، بعض المؤرخين يقولون ان ابراهيم عليه السلام ايضا هو الذي بنى المسجد الاقصى، يعني اول بناء او وضع يعني اساس المسجد الاقصى بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة. ثم جاء بعد ذلك يعقوب عليه السلام ويعني جدد بناء المسجد الاقصى، ثم سليمان ايضا ابن داود عليه السلام يعني جدد بناء المسجد الاقصى. والبعض يقول لا، الذي بناه اول مره هو يعقوب عليه السلام، ويقولون إن بناءه للمسجد الأقصى كان بعد المسجد الحرام 40 سنة، والله تعالى أعلم. القصد أن المسجد الحرام بني أولا، وكان أول مسجد بني لله تعالى، والمسجد الأقصى بني بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم ثم أين أدركتك الصلاة بعد؟ فصل، يعني أي مكان أدركتك فيه الصلاة فصل فيه. قال وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد الثلاثة لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد بسند صحيح. فهذا يبين أن فضل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وفضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. هل هذا يشمل الفرائض والسنن؟ جمهور العلماء يقولون هذا في الفرائض فقط، لأن السنن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بهذه الأحاديث أصحابه رضي الله عنهم، يرشدهم إلى الصلاة في بيوتهم. نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل ما كان يصليها في المسجد النبوي. هذا يبين يعني أن النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، وكذا في المسجد الحرام باستثناء ركعتي الطواف، فإن صلاتها في المسجد الحرام عند مقام إبراهيم أفضل للأمر بذلك. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئا من النفاق. قال رواه أحمد والطبراني. يقول المؤلف بسند صحيح لكن ضعفه يعني كثير من المحدثين منهم الألباني رحمه الله، لكن هو الحديث في فضائل الأعمال يعني فلا يضر يعني روايته. وهناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضل صلاة 40 يوما وليس 40 صلاة، ولكن الحديث الصحيحة جاءت بفضل صلاة 40 يوما في أي مسجد من المساجد. الإنسان يحافظ على تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، هذا فيه فضل يعني كبير. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما 200 صلاة. يعني قال: من صلى لله تعالى 40 يوما 200 صلاة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا حديث صحيح في يعني من وفقه الله لهذا الفضل يعني استطاع أن يصلي 40 يوما متتابعة 200 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا يكتب له براءتان، خلاص يعني معه شهادة نجاة من النار وبراءة من النفاق بإذن الله تعالى. لكن طبعا مثلها مثل أحاديث الرجاء يعني بين المؤمن يعني يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأمن المؤمن مكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يرجو رحمة الله ويرجو فضله. قال: وقد جاء في الأحاديث أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 صلاة. يعني قد جاءت الأحاديث بأن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من الصلاة في غيره من المساجد سوى الحرمين يعني 500 صلاة، يعني تعدل 500 صلاة في غيره من المساجد سوى الحرمين. إذن فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، ثم في المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي بعض الأحاديث 250 صلاة. ويعني لا تعارض إن شاء الله، يعني ربما يعني يتفاوت بتفاوت الخشوع وتفاوت مثل ما جاء في فضل صلاة الجماعة في بعض الأحاديث 27 درجة وبعضها 25 درجة. فقالوا على حسب يعني كمال ربما يعني بعض الناس يضاعف 27 وبعض يضاعف فقط 25 على حسب يعني كمال الصلاة والخشوع. نعم فضل مئة ألف صلاة ما استوعبت السؤال جيدا. المقارنة بين الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد الأقصى مثلا، الصلاة فيما سواه من المساجد. نعم هذا صحيح. لا المسجد الأقصى مستثنى يعني طبعا بالحديث الأخرى. نعم لا يعني الصلاة في المسجد النبوي مثلا 1,000 صلاة، ليس المقصود 1,000 صلاة في المسجد الأقصى، ولكن كأنها بصلاتين بس في المسجد الأقصى يعني. والصلاة مثلا في المسجد الحرام كأنها تعادل 100 صلاة في المسجد النبوي. لكن طبعا يعني أيضا هذا الموضوع يعني كان محل نقاش طويل بين العلماء، مسألة يعني تفضيل الإقامة في مكة أو في المدينة على الإقامة في غيرها من البلدان، أو الإقامة في القدس على الإقامة في غيرها من البلدان. يعني هل يستفاد من هذه الأحاديث أن الصلاة مثلا في مكة بمئة ألف صلاة، فهل هذا معناه أن أي إنسان يقيم في مكة يكون يعني أجره أعظم من أي إنسان يقيم في مكان آخر؟ فالجواب أن العلماء يعني قالوا أن الأمر ليس كذلك، يعني هذه مضاعفة أجر الصلاة، لكن هناك أبواب أخرى من الخير يعني لا يدرك يعني فضلها وعظم أجورها إلا الله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سعيه في حاجة مسلم يعني حتى يقضيها له، أن هذا أفضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي، واعتكاف شهر شامل يعني لما فيه من الصلوات وكذا، ومع ذلك يعني هذا أجره أعظم. فهناك يعني أعمال قد يتهاون بها الناس ويكون يعني فضلها أعظم. ولذلك يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الصلاة مثلا في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ومع ذلك أقام في المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يقم في مكة. والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين في المدينة ليتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا ولم يذهبوا إلى مكة للصلاة فيها يعني لتكون الصلاة بمئة ألف صلاة، ولكن مع ذلك كانوا فضلوا الإقامة في المدينة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوا أن فضلها أعظم من فضل مضاعفة الصلوات. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في البلدان، معظم الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مقيمين لا في مكة ولا في المدينة ولا في القدس، وإنما تفرقوا في الشام والعراق واليمن ومشارق الأرض ومغاربها. فذلك لأنهم كانوا يقومون بأعمال عظيمة في هذه البلاد التي أقاموا فيها، وبعضهم يعني أقام في بلدان مثلا يعلم الناس الدين ويبلغ القرآن ويبلغ السنة ويدعو إلى الله وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي كانوا يقومون بها والفتوحات وكذا. فكانوا يرون يعني أن هذه الأعمال أجرها أعظم من أجر الإقامة في مكة أو المدينة من أجل الصلاة وكذا. فالقصد أن الإنسان يعني يقيم في أي مكان يرى أنه أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى فيه، وأنه يعني يتمكن في هذا المكان مثلا من بعض الأعمال الصالحة والخيرة التي لا يتمكن منها في مكان آخر، فيكون هذا المكان أصلح له. فلذلك ليس هناك يعني مكان محدد نقول لكل الناس يعني أن هذا المكان هو أفضل لجميع الناس يعني أن يقيموا فيه وكذا، وإنما كل إنسان يعني حسب يعني ظروفه وحسب يعني الفرص المتاحة لديه في الأماكن التي يقيم فيها يقارن بينها وينظر أي مكان منها يعني إقامته فيها يعني أتقى لله وأصلح ويتمكن فيها مثلا من بعض الأعمال الصالحة ووجوه الخير. يعني حتى لو كان مكان مثلا فيه باب رزق له ومن هذا الرزق مثلا يتصدق ويصل رحمه ويبر والديه وكذا، فيكون هذا المكان مثلا أفضل من مكان مثلا لا يتاح له في هذا الأمر، وهكذا مكان يتمكن فيه مثلا يدعو إلى الإسلام ويساهم في عمل صالح ويشارك في باب من أبواب الخير أو كذا. يعني القصد أن الفضل يعني لا ينحصر في مجرد يعني مضاعفة الصلاة، وإنما أجر الإقامة في البلدان يختلف بحسب يعني أبواب الخير المختلفة وأبواب الأجر المختلفة. بهذا ينتهي هذا الفصل، وبقي إن شاء الله الكلام عن آداب دخول المسجد النبوي وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمن شد الرحال إلى المسجد، يعني لا يشد الرحال إلى القبر، إنما تكون النية شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أصبح موجودا في المدينة فيزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن زيارة المسجد النبوي وعن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون إن شاء الله هذا الدرس القادم آخر درس في كتاب الحج، به ينتهي كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. أخونا يسأل عن زيارة الأماكن الأثرية كديار ثمود والأهرامات وكذا. طبعا يعني بالنسبة هل يعني مسألة أنها هل تدخل في النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أو لا؟ فهنا على حسب يعني نيته، إذا كان يعني يقصد تعظيم هذا المكان، يعتقد أن هذا المكان مثلا مبارك أو له يعني فضل أو مزية يعني أو شرف يعني على غيره من الأماكن، فيكون منهيا عن شد الرحال بهذه النية. لكن إذا ما كانت هذه النية موجودة يعني ولا يرى ولا يعتقد أن هذا المكان يعني له مزية في ذاته أو له فضل، فلا يكون داخلا في النهي من هذه الجهة، ولكن من يعني يكون مكروها من جهة أخرى، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني لا تدخلوا مساكن هؤلاء المعذبين، فإذا دخلتموها فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو لا تدخلوها، كما قال صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو لا تدخلوها. هذا قاله في ديار ثمود، الأماكن التي حل فيها العذاب يعني بقول. فالإنسان يعني إما أن يدخلها يعني بغرض الاعتبار يعني والاتعاظ وهو باكن، يعني إما بكاء العين يعني أو يعني القصد أن يكون يعني متعظا معتبرا يعني مما حل به، أو أنه لا يدخل هذه الأماكن للمرة. في الإضافة إلى ما يحصل مثلا عند أحيانا بعض هذه الأماكن الأثرية تكون معابد مثلا فيها بعض الأصنام التي كانت تعبد من دون الله أو كذا، ويكون فيها بعض مظاهر الشرك أو كذا، يعني يكره يعني الإنسان أن يتعمد يعني زيارة هذه الأماكن، وإذا حصل أن مر بها أو كذا فعليه أن يأخذ منها يعني العبرة ولا يطيل المكس بها حتى لا يصيبه ما أصابهم كما جاء في الحديث. بقي السؤال، طيب صلى الله عليه وسلم. الأخت تسأل يعني عن الذهاب إلى يعني بلدة أخرى لقراءة القرآن للوالدين أو كذا. يعني كما ذكرنا الإنسان يعني لا يعني لا يتعمد شد الرحال يعني بقصد تعظيم مثلا بقعة معينة يعتقد أن لها مزية أو لها فضيلة أو كذا، لكن يعني إذا كان مثلا يمر بهذه البلدة يعني بأي نية أخرى يعني، وإذا كان موجودا في البلدة يزور يعني قبور الوالدين أو غيرها من القبور أو كذا. وبالنسبة لقراءة القرآن للأموات يعني وهبة الثواب للأموات ففيها اختلاف بين الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء قالوا يصل ثوابها، وبعض الفقهاء قالوا يعني لا يصل ثوابها لعدم ورود يعني دليل على هذا إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله تعالى له، قال استأذنت ربي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه على غير الإسلام، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، وكان قبرها يعني يحتاج إلى سفر أو شد رحال أو كذا، فلم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر يعني خصيصا لأجل زيارة قبر أمه، ولكن كان يعني في أسفاره يعرج يعني على قبر أمه يعني ويزور قبرها في طريقه يعني في السفر، لكن ما كان يعني يسافر خصيصا لهذا. والإنسان يمكن أن يبر والديه يعني بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بقي علي من بدء أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فكل هذا من بر الوالدين، وكذلك الحج لهما والاعتمار لهما، حج عن أبيك واعتمر، التصدق عنهما، كل هذا إن شاء الله مما يصل أجره ويصل ثوابه. بالنسبة لتلاوة القرآن على رأي يعني العلماء الذين يقولون يعني أنه يصل ثوابها، فيصل في أي مكان، يعني ليس لا يلزم الإنسان يذهب إلى القبر لأجل أن يتلو القرآن، يعني يمكن أن يتلو القرآن في أي مكان ويهب يعني ثواب القرآن للوالدين إذا أراد، يعني على قول العلماء الذين قالوا بهذا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثيرون يعني من العلماء. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.